أحسن الله إليكم شيخ. نعم، السؤال الثاني. سؤال ثاني يا شيخ، هل ورد نصوص في قراءة أواخر سورة الحشر يا شيخ؟ نعم، ورد ما يدل على فضيلة قراءتها من قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. نعم. طيب، شكرا للأخت السائلة وشكرا لفضيلة الشيخ.